والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله جميل ويحب الجمال. أجمل حديث وأشوق حديث وأصدق حديث حديث الله. لمن كان من أهل الله فإنه يتلذذ بذكر الله، وإذا تحدثت عن الله من كان مؤمنا يرتاح لك نفسيا، أما من كان منافقا كافرا فاسقا منحرفا يشمئز، تشمئز نفسه عندما يذكر رب العالمين عنده. فالمحب لله سبحانه وتعالى يحب حديث الله، ومن هذا المنطلق في هذه الأمسيات الرمضانية المباركة إنما نكون معا سوية في رحاب حديث الله والحديث عن الله، إذ أنه الإنسان في كل أبعاد حياته طبقات، في البعد السياسي، في البعد الاقتصادي، في البعد الثقافي، في البعد المالي، المجتمع يعيش الطبقاتية، وهذا الشيء لا يمكن أن ينكر، فإنه بالوجدان مسألة وجدانية بديهية محسوسة، من المحسوسات والمحسوسات من اليقينيات البديهية كما في علم المنطق. نجد أنه المجتمع مثلا في الثروة منهم من هو غني أموال طائلة مكدسة عنده، ومنهم من يبكي على قرص ليله عشاء ما عنده يتعشى. فتجد الناس بين طبقات مختلفة. في العلم الناس طبقات، لا بأس هذه الاصطلاحات الحوزوية اللي أخيرا تداولت على لسان شيعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أنه تجد الألقاب التي تعطى لأهل العلم إنما تعطى لهم طبقات. إذا دخل الحوزة ودرس مثلا لثلاث أربع سنوات إلى أن وصل إلى معالم الأصول وبداية علم الأصول بالحوزة يسموه ثقة الإسلام ومروج الأحكام. إذا شوية درس أكثر بالحوزة ووصل مثلا إلى الكفاية، يعني تقريبا 10 سنوات يدرس في الحوزة العلمية، هذه كاصطلاحات الآن تداولت يعني ما إلها جذور، إنما هي مصطلحات الحوزة فيما بينها في كل زمان عندهم اصطلاحات خاصة حتى يبينوا بهذه المصطلحات الخاصة مراتب أهل العلم، طبقات أهل العلم، فيسمونه حجة الإسلام. يعني دارس لفد 10 سنوات 12 سنة بالحوزة يسموه حجة الإسلام. إذا كان يدرس الرسائل والمكاسب وحضر الخارج فد 6-7 سنوات ويدرس بالحوزة يسموه حجة الإسلام والمسلمين. وإذا درس الخارج وكان مجتهدا، يعني بعد ما يقلد وإنما يكون مجتهدا لنفسه ويدرس بحث الخارج يسموه آية الله. لما يقولون فلان آية الله يعني بعد ما يقلد وبحث مدرس الخارج في الحوزة. إذا صار صاحب رسالة عملية يسموه آية الله العظمى. وإذا استلم زمام الأمور، أمور الشيعة في العالم، يكون حينئذ الإمام. هذه من مصطلحات طبقات موجودة. طبعا ليس كل من يدعي وليس كل من يطلق عليه هو حقيقة هذا المعنى موجود فيه، لا، باعتبار حرية موجودة في الحوزة، فتجد هناك من لم يكن مستحق لهذه الألقاب لكن مع ذلك يطلق عليه هذه الألقاب. بس أريد أقول على أنه المجتمع طبقات، في الحوزة طبقات، طبقات في الثروة، طبقات في كل شيء. هذا المعنى موجود في العبادة الإلهية أيضا. حتى في الجنة تجدها درجات وطبقات. دار السلام عندنا، دار القرار، دار الفردوس، هذه دور الجنة تختلف، طبقاتها تختلف. الفردوس غير دار السلام، ما يكون في الفردوس لا يكون في دار السلام، ما يكون مثلا في دار القرار لا يكون في جنة النعيم، باعتبار طبقات الجنة. وكذلك العبادة الإلهية طبقات. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إنما يتقرب الإنسان بعبادته وبمقدار عبادته حسب الميدانية والساحة اللي يتمثل في عبادته، بأي مقدار ماخذ من ساحة العبادة وبأي كيفية يأخذ من ساحة العبادة، عند ذلك يكون مقربا لله سبحانه وتعالى. من أسرار الصوم كتب عليكم الصيام، إلا أنه الصوم بالنسبة إلى من يصوم على ثلاثة أنحاء، فإن الناس في صيامهم على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أصناف، أصناف مختلفة. فطوبى لمن عرف قدر نفسه، وطوبى لمن عرف أنه من أي صنف، حتى أنه يعرج إلى درجة أعلى، باعتبار عندنا الإيمان درجات في الحديث الشريف، ولا يحق لك أن تضغط على صاحب الدرجة الأولى إن كنت في الدرجة الثانية. في الصف الثاني ما لك حق تضغط على الصف الأول، معلومات الصف الثاني ما لك حق تلقيها على الصف الأول، إلا أنه صاحب الصف الأول تسحبه تجذبه إلى أن يكون بجنبك في الصف الثاني، عند ذلك تعلمه ما تعلمت في الصف الثاني. فإنه لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، لأنه سلمان في الدرجة العاشرة من الإيمان وأبو ذر في الدرجة التاسعة من الإيمان، فعليه سلمان إنما يمكن أن يخبر بما عنده من علم المنايا، من علم الآجال، يخبر أبا ذر فيما إذا أبو ذر وصل إلى عشر درجات من الإيمان، عند ذلك يخبره. وإلا من الصعب المستصعب، أحاديثنا صعب المستصعب لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. فلا يحق لمن كان مثلا في الدرجة الخامسة أن يملي على صاحب الدرجة الرابعة إلا أن يأخذه، وإلا ربما يكسره وعليه أن يجبره في الحديث الشريف، لأنه لا يجوز كسر المؤمن كما لا يجوز إهانة المؤمن، حرمته حرمة الكعبة، فلا يجوز تنجيس الكعبة، لا يجوز إهانة الكعبة، كذلك لا يجوز إهانة المؤمن. فلا بد أن يجبر المؤمن فيما لو انكسر في معرفته في عرفانه. فمن هذا المنطلق علينا أنه دائما نزيد في معرفتنا، لأنه أكو وادي فوق الوادي الذي نحن فيه دائما إلى الله المنتهى، والله سبحانه وتعالى لا نهاية له. وقل يا رسول الله مع أنك أشرف خلق الله لولاك لما خلقت الأفلاك، ولكن مع هذا يا رسول الله وقل ربي زدني علما، معناته أنه دائما في زيادة العلم. اغدو عالما أو متعلما. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول اغدو عالما أو متعلما. دائما الصبح لما تطلع من بيتك إما تطلع وأنت عالم تعلم الناس الخير، وإما تخرج من بيتك وأنت متعلم على سبيل النجاة، تتعلم ما يجب عليك وما يوجب زيادة المعرفة والإيمان والتقوى واليقين والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى، لازم تزداد يوم بعد يوم. وإلا فمن لم يزدد ويكون أمسه خير من يومه فهو ملعون، ملعون يعني بعيد عن رحمة الله، كالشيطان، الشيطان ملعون. فمن كان أمسه، أنا أمسي إذا أحسن من اليومي، هذا يدل على أني بعيد عن رحمة الله. اللاعن بمعنى الطرد عن الرحمة الإلهية، ملعون يعني مطرود عن الرحمة الإلهية. فمن لم يرى في نفسه الزيادة في علمه، في معرفته، في تقواه، في عروجه إلى الله سبحانه وتعالى. الصلاة معراج المؤمن، يعني يومية لازم تحس أنه في هذه الصلاة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الصلاة في الظاهر متكررة، إلا أنها مما توجب العروج، مثل السلم. السلم كل المرقات السلمية، مرقات بعد مرقات، درجة بعد درجة، كلها متشابهة متكررة، ولكن عندما تصعد هذا الدرج وإن كان متكرر ومتشابه، لكن في الواقع دي صعدك إلى الصافح، دي صعدك إلى العلو، إلى مكان عالي. فكذلك الصلاة وإن كانت بظاهرها متكررة، إلا أنها توجب لك الصعود إلى الله سبحانه وتعالى. وإليه يصعد الكلم الطيب، أي الخالص. والكلم الطيب، أولى الكلمات الطيبة الصلاة، لأنها عمود الدين. وكذلك الصوم، لأنه من أركان الإسلام الصوم. فالصوم عندما يقبل يتقرب الإنسان بهذا الصوم إلى الله سبحانه وتعالى، فيوجب القرب من الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أنه يوميا يا إخوان يا أحبائي يا أعزائي، أينما تكونوا، حتى الذين على الإنترنت يسمعوني، أينما تكونوا، يوميا عليك أن تتعلم لك مسألة، مسألة شرعية، مسألة عقائدية، مسألة أخلاقية، لابد أن تتعلم. لا يكون يومك مساوٍ لأمسك، فإنه من ساوى يومه فهو مغبون، مغبون، مثل الصفقة الذي يتعامل ما بها ربح، يعتبر تلك الصفقة صفقة غبن، أنه مغبون، يعني باع واشترى من دون أنه يربح لنفسه شيئا، فهذه صفقة مغبون. فكذلك من كان اليوم مع الأمس مساوي، مساوي في الأخلاق، مساوي في العروج، مساوي في كل شيء، حينئذ يكون مغبونا. وإذا كان أمس خير من يومه فهو ملعون، وإذا كان يومه خير من أمسه، يعني في زيادة هدى، في زيادة يقين، في زيادة إيمان، حينئذ يكون رابحا. فالناس في عباداتهم طبقات، كذلك الصوم. علماء الأخلاق والسير والسلوك، كما في كتاب المحجة البيضاء المرحوم الفيض الكاشاني، جامع السعادات المحقق النراقي، وكثير من الكتب الأخلاقية اللي عندنا يذكرون هذا المعنى بالتفصيل. إجماله أنه الناس، كما هذا الإجمال والتفصيل مأخوذ من الروايات الشريفة، باعتبار عندنا روايات تدل على هذا الذي سأذكره إجمالا، وهو أنه الناس في الصوم على أشكال. كل واحد من عندنا الآن لما نصايم واحد من هذول الأصناف. عندنا صوم العموم، يسمى بصوم العموم، يعني عامة الناس يصومون هذا الصوم، وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، شهوة البطن وشهوة الفرج. الإنسان عنده غريزة الجوع وغريزة العطش، فحينئذ عندما يأكل لكي يرفع ألم الجوع عنه، يرفع غريزة الجوع عنه، يكفي عنه غريزة الجوع فيأكل فيشرب. وكذلك الغريزة الجنسية، 14 غريزة الإنسان عنده، واحدة منها ومن أهم الغرائز الغريزة الجنسية، فيشبع من طريق الغريزة الجنسية عندما يفعل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه وما أراده الله منه في إشباع الغريزة الجنسية. فإذا كف هذه الغريزة الجنسية بساعات مثلا، لأن الله أمره أن يصوم بهذا الكف، فيحرم عليه الجماع في شهر رمضان، وإذا كف بطنه من الأكل والشرب وكذلك المفطرات الأخرى فإن هذا الصوم هو صوم عامة الناس. الآن أكثر مو أكثرنا كلنا كل المسلمين في العالم شيعة وسنة إنما يصومون بكف بطونهم وفروجهم عن الشهوات ليس إلا هذا الصوم عامة الناس. وهناك عندنا صوم أكثر من هذا صوم الخصوص يسمى وهو كف الجوارح عن الآثام والمعاصي والأفعال القبيحة والصفات الذميمة كف الجوارح ذكرت هذا المعنى من قبل ولا بس أن أكرر للإخوان فإن في التكرار زيادة تقرير. عندنا جوارح وعندنا جوانح. جوارح يعني الأعضاء الظاهرية والجوارح بمعنى الأعضاء الباطنية مثل القلب مثل الصدر فؤاد سويد القلب وما شابه ذلك من الأعضاء الجوارحية الباطنية وراء الأعضاء الجارحية. الأعضاء الجارحية اللي تجرح اللسان يجرح ربما ما يجرحه السنان يلتئم أما ما يجرحه اللسان ربما لا يلتئم فيكون اللسان حينئذ من أعضاء الجارحية تجرح بكلماتك ربما لا سامح الله الإنسان بكلماته يجرح أخاه المؤمن أو ببصره ربما يجرح أو بيده أو برجله أو بالأعضاء الظاهرية بسمعه ربما يسمع شيئا يكون سبب جرح المؤمنين مما لا يجوز أن يسمعه فهذه تسمى الأعضاء الظاهرية والجوارحية. فالصوم الخاص أنه تكف عن المحرمات عن الشبهات عن الآثام والمعاصي في أعضائك الظاهرية يعني مو بس بطنك صايم إنما لسانك يصوم بأنه لا تنطق إلا ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. لذا المؤمن في عبادة ونومه عبادة بشرط أنه ما لم يستغب مسلما وإلا إذا استغاب مسلما فصومه يكون في الواقع وفي نفس الأمر غير مقبول وإن صح ويسقط التكليف ولكن القبول غير سقوط التكليف كما ذكرنا في الليلة الأولى. فحينئذ كما ورد في الحديث الشريف أنه إذا عن رسول الله أنه إذا تعارك وياك واحد من المؤمنين أو بالأسرة بالعائلة وشتمك فلا تجبه وقل إني صائم. هذا الحديث عن السنة وعن الشيعة موجود عن رسول الله ينقله الشيعي والسني أنه إذا واحد تعارك معك اختلف معك وربما يفحش في قوله والعياذ بالله يؤذيك في قوله ويشتمك فقل له إني صائم قل له أنا أجل معذرة باعتبار أنا صائم والصوم كف اللسان هذا صوم الخصوص. وإلا غالبا عندما صير عركة شوفه إذا جاوب واحد يجاوب عشرة هذه نكتة لطيفة. في اليوم طبعا تدرون الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام كان كثير الأولاد 36 ولد على ما يقال و36 بنية فكان كثير الأولاد فأولاد بعضهم كان يدعون الإمامة من بعد أبيهم يعني أكو هوى الإمامة في رأسهم. فالإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لأولاده أنه الإمامة إنما باللياقة أولا وهذه اللياقة يعرفها الله سبحانه وتعالى فينصب الإمام ينصب الخليفة لابد أن يكون هناك لياقة إمامة خلافة لرسول الله حتى يكون خليفة رسول الله خليفة الله في الأرض وإمام الخلق وحجة الخلق في الأرض. فكان الأولاد مجموعين بعض الأولاد مجموعين فسأل الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام ونحن نتأسى بأئمتنا نحن شيعة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وزوار الإمام الرضا إن شاء الله فنتأسى بهم. فسأل واحد من أولاد أنه إذا واحد أذاك ماذا تفعل كيف تجيبه قال إذا واحد ضربني صفعة في وجهي أضربه عشرة إذا واحد ضربني وحدة أضربه عشرة طبعا مع على شكل أنقل بالمعنى لا بالنص الحرفي. سأل الثاني إذا ضربك ماذا تفعل قال يا أبتا إذا ضربني فإني أقتص منه واحدة بواحدة. سأل الثالث أنت ماذا تفعل قال إذا ضربني فأسكت عنه أعفو عنه. الرابع الخامس إلى أن وصل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بني علي وأنت ماذا تفعل إذا ضربك واحد ماذا تفعل قال أبتاه من يضربني فإني أحسن إليه. ليش قال لأنه لا أحب أن أكون أنا إنسان، والإنسان أشرف خلق الله، لا أحب أن أكون أقل من النخلة، أنا لا أحب أن أكون أقل من نخلة، فإن النخلة نخلة تمر، الأطفال كلما يضربون النخلة تسقط عليهم رطب تمر، هذا شيء طبيعي بديهي، كل ما تضرب النخلة شو يضرب لك تمراية، فإن إنسان ما أريد أكون أقل من نخلة، وقت اللي نخلة هذه صفتها فكيف أنا اللي إنسان، فلذا من يؤذيني فأحسن إليه دائما، هذا خلق رضوي، هذا خلق ولوي، خلق أولياء الله، خلق نبوي، هذا أنه من يؤذيك تحسن إليه، فإذا شتمك في رمضان قل له أنا سامحني صايم ما أجاوبك، كل ما تحشي ما أجاوبك لأنه أنا صايم، وأزيدك أكثر، إذا اختلفت مع زوجتك في شهر رمضان إن شاء الله ما تختلف، أما إذا اختلفت في يوم في شهر رمضان وصلت عصبي قلها مدام بما أنه أنا صايم فما راح أحكي عليك، بس إن شاء الله ورا رمضان أطلع القضاء والمضى إن شاء الله، خلي يخلص رمضان وأعرف شو أسوي، بس السبع لو صايمين ما نقدر نحكي، وكذلك الزوجة أيضا تشعر بهذا الشعور، هذا الشعور صوم الخاص، احنا من المؤمنين من الخواص ان شاء الله لابد ان نصل الى هذه المرحلة انه يكون صومنا صوما خاص، يعني نصوم ونكف الألسن نكف الأعين، اذا كان في غير شهر رمضان لا سامح الله لا سامح الله شاب من الشباب في اوروبا مثلا وقع بصره على امرأة اجنبية وادار ببصره قربتنا الله تعالى في شهر رمضان لا يفعل ذلك ولو بهذا المقدار، أنه لا يرى أجنبية أبدا، يطقطق برأسه عندما يتكلم مع امرأة أجنبية وهي مسلمة ومؤمنة فيطقطق برأسه، غضوا أبصاركم، الله أمرنا بذلك، قل للمؤمنين يغضوا أبصاره وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن، هذا أمر إلهي، أنه لم تحشي المرأة مع الأسف أنا شفت في العراق مثلا رحت أشوف الناس من يحشون عين بعين يعاينون، احنا ما عندنا في الإسلام ترى هالشكل، عين بعين مع المرأة ولو هي أختك، ما أدري أفرض تعتبرها احنا مثلا ما بيناتنا شيء، كل شيء ماكو بيناتنا شهوة ماكو ريبة، هذا كله صحيح على رأسي، بس عندنا أدب إسلامي المفروض أنه راعي الآداب الإسلامية، لما تحشي امرأة أجنبية تقطع برأسك وتكلم مؤدب، هذا أدب قرآني، أدبنا القرآن بهذا الأدب الإلهي، الحج لمن يبيع قماش والمرأة جاية تأخله عنده وتشتري من القماش أرجوك حجي ولو أنت شايف ماكو شيء، لكن مع ذلك المفروض أنه تراعي الأدب الإسلامي تقطع برأسك وتبيع له تبيع لها القماش حينئذ، وكذلك العطار والبقال وما شابه ذلك في سوق جزرخان أيضا نفس المعنى ماكو فرق، المفروض أن هاي الآداب الإسلامية نراعيها لأنه صومنا صوم الخاص، سهم النظرة الأولى لك، النظرة الأولى لك مو معناته أنه تعاين المرأة وتحدق بوجهها على أنه هذه إلي النظرة الأولى شرعا حلال، لا مو هذا معناته، معناته أنه النظرة الأولى لك إذا وقع بصرك عليها هاي النظرة الأولى اللحظة اللي شفتها هذه معذور بها لأنه اتفاق في صدفة فهذه معذور لك، أما النظرة الثانية سهم من سهم الشيطان، سهم من سهم إبليس في الحديث الشريف، جربوا لا إن شاء الله تجربون هذا الشيء اللي بيجرب لا اشتبهت لا تجربون هذا الشيء لأن هذا الشيء محرم، النظرة الثانية نظرة شيطانية يقول وسوستك الشيطان، يوسوس الشيطان والعياذ بالله، والشيطان عدو الإنسان قاعد لك بالمرصاد، قاعدنا كلتنا بالمرصاد فيوسوس الشيطان، النظرة الأولى نظرة خطرة جدا، يعني النظرة الثانية أقصد بعد النظرة الأولى نظرة إبليس يمهد الطريق إلى المعصية، يمهد الطريق إلى الزنا والعياذ بالله، لأنه هي نظرة كما يقول نظرة ثم ابتسامة ثم بعد ذلك ملاطفة ثم موعد ثم لقاء وينتهي كل شيء، ما يبقى شيء، أولها نظرة والعياذ بالله، واحد سألني أنه شلون أصير معبر للرؤية، أعبر الرؤية هذا علم خاص الله سبحانه وتعالى أعطاه، أعطى هذا العلم ليوسف على نبينا وآله عليه السلام، علم خاص علم رباني علم إلهي مو بالكتب فقط، طبعا كلياته موجود في الكتب، ولكن هو تعبير الرؤيا الهامي. المعبر عندما يعبر انما يعبر الهاما، الله يلهمه التعبير. اساس هذا العلم، مفتاح هذا العلم، اذا تريدون تحصلون انتم الشباب بالخصوص الشباب، اذا تريدون تحصلون هذا العلم انا اعلمكم طريقه، وهو التقوى الجنسي. مره واحده اتق الله في الجنس، شوف الظروف كلها مهيئه لك للذنب والعياذ بالله. ارجو المعذره انا بعض الاحيان امثل بكلمة إلك وما شابه ذلك، مو مقصود لا سامح الله واحد من الحضور، إنما كمثال أقول ذلك. تهيئ كل الأسباب لكي يقع الإنسان في الحرام، العادة الجنسية مثلا والعياذ بالله، العادة السرية أو العمل الجنسي أو ما شابه ذلك، يشوف الأسباب كلها متهيئة، هناك تقول أنا لله أترك هذا العمل. يشوف الله سبحانه وتعالى تقوى الجنسي، الله سبحانه وتعالى يعطيك تعبير الرؤية، تقوم لما نشوف المنام تعرف تعبيره شنو، تلهم انه هذا معناته شنو. ابن سيرين مع انه كان من علماء السنة ما كان من الشيعة، لكن اتق الله بتقوى جنسي. ولد شاب جميل يبيع القماش في الاسواق في الازقة، واذا به امرأة تدعوه ادخل البيت لاشتري منك قماشا، فيدخل البيت واذا به المرأة تغلق الباب على ابن سيرين وتطلب منه الحرام. ابن سيرين فكر انه انا شاب لم اتلوث الى الان، انا بعدني طاهر، ما متلوث بهذا العمل، عمل القبيح والعياذ بالله، ما متلوث. لذا فكر في نفسه على انه كيف يتخلص من هذه العفريتة، كيف يتخلص من هذه العفريتة، عفريت الشهوة. بعد لما تتغلب على المرأة او على الرجل عفريت الشهوة والعياذ بالله، بعد يفقد الإنسان عقله ودينه وإلى آخره. فلذا كيف يتخلص من هذه المرأة الشهوانية الشيطانية؟ فكر في نفسه، وأنا طاهر لم ألوث نفسي، قال الأفضل أن أدخل باب التلويث، وهو أنه دخل بيت الخلاء أجلكم الله. قال ما يخالف، لا بأس أقبل بهذا الشيء، ما يخالف، بس اسمحي لي أدخل وأطلع أطهر نفسي وأطلع. فدخل بيت الخلاء، ثم بعد ذلك أجلكم الله لوث نفسه بما في البيت من القاذورات، وخرج وهو ملوث بالقاذورات. فالمرأة لما شافت هذا الموقف الكريه والنتن والعفن أخرجته من الدار. طلع ابن سيرين جاء إلى البيت، غسل نفسه، نظف نفسه، ونام، رأى في عالم الرؤيا الرسول الأعظم، وقال الله سبحانه وتعالى أعطاك تعبير الرؤيا لهذا العمل، لهذا التقوى الجنسي. لذا وصل أنه الآن موجود كتاب ابن سيرين، تعبير الرؤيا لابن سيرين، وصل بهذا الرجل أنه مع أنه بايع قماش، وصل الآن به إلى أنه كان يسأل، يجي واحد يسأله يقول له أنا شفت بارحة دا أذن، أنا الله أكبر دا أذن، قال خذوه فإنه السارق، يأذن، قال هذا سارق أخذوه. إجى الثاني من نفس اللحظة من نفس الساعة، قال أنا بارحة شفت دا أذن، الله أكبر، قال إنك ستذهب إلى مكة المكرمة في هذه السنة. أصحابه تعجبوا، يا ابن سيرين إنه اثنيناتهم شايفين رؤيا دا يأذن، أشو واحد فسرته سارق وبالفعل طلع سارق، والثاني يروح المكة، هل من استفادته؟ قال استفدت ذلك من قوله تعالى هذا شفت خوش آدمي وأذن. فأنا تبادر إلى ذهني أنه وأذن في الناس بالحج، هاي الآية تبادر إلى ذهني إلهام، وأذن في الناس بالحج، لذا قلت له هذا أذانك علامة أنه ستذهب إلى الحج. الثاني باعتبار مو خوش آدمي، أعرف أنه هذا مو خوش آدمي، هو صار خوش آدمي دي وذن، هذا معناته أنه سارق، لأنه تبادر إلى ذهني وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون في سورة يوسف، هذه الآية تبادرت إلى ذهني، هذا إلهام من الله، علم خاص، إنما يكون بالتقوى الجنسي. فحينئذ عندما يكون الإنسان صائم لابد أن يصل إلى هذه المرحلة من الصوم، أنه يصوم في جوارحه. ثم عندنا صوم الخاص الخاص، يسمى بصوم الخصوص الخصوص، هذا بعد لأولياء الله. طبعا كلتنا مطلوب منا أنه نصل إلى هذه المرحلة، لكن ابتداء هي إنما هي مرحلة الخاص الخاص، دول أولياء الله عندهم هذا الصوم، وهو الصوم القلبي يسمى، قلبه يصوم، مو فقط لسانه وعينه واذنه وبطنه وشهوته، لا اصلا منتي من هذا الكلام، خلص هذا الكلام منتي منه كله رايح. انما وصل الى درجه انه قلبه يصوم ايضا، يعني قلبه لا يخطر فيه خطرات شيطانيه ابدا، انما دائما قلبه حرم الله. عندنا قلب المؤمن حرم الله، عرش الله، بيت الله، قلبه بيت الله، فيصوم بقلبه عن الخواطر الشيطانية، عن الخواطر الوهمية، عن الخواطر الذنوبية أو ما شابه ذلك. أصلا ما يخطر في ذهنه الحرام أبدا، أبدا ما يخطر في ذهنه حرام. أنا هاي القصة تكرارا ذاكرها، بس هم بودي أذكرها مرة أخرى لبعض الإخوة اللي ما سامعيها مني. في قصص العلماء، مرحومة التنكابوني، هاي القصة موجودة بديعة، سيد المرتضى وعلم الهدى، السيد المرتضى وعلم الهدى من أعلام الأمة الإسلامية ومن أعلام المذهب، مذهب الشيعة، مذهب الحق، من أعلامهم، من عباقرتهم، من فطاحل العلم والأدب والفقه والمعرفة، صاحب نهج البلاغة، جمع لنا خطب أمير المؤمنين وسماه بنهج البلاغة الشريف الرضي، هذا الأخ الصغير، والأخ الكبير صاحب الثمانين معروف عنه، مدفونين اثنيناتهم بجواب الإمام الكاظم لأنهم من أولاد الإمام الكاظم عليهم الصلاة والسلام، وقيل في كربلاء سبع وصائط بينهم وبين الإمام الكاظم، من أولاد الإمام الكاظم مسويون. فالسيد المرتضى والشريف الرضي مات أبوهما، كان عنده كتب، فوزعوا الكتب بينهما إرثا. طبعا واحد عمره 35 سنة شريف المرتضى، والشريف الرضي يصغر بعشر سنوات، يعني عمره 25 سنة، شباب، نادم شباب. فوزعوا الكتب، بقى كتاب واحد. قال شلون يوزعون الكتاب؟ كتاب واحد شلون يوزعون؟ نصفين قميص يشق الكتاب. فلذا لقوا طريقة لحل المشكلة، أنه من يأخذ هذا الكتاب حقا، من يأخذ هذا الكتاب؟ قال أحدهم أخاه، كل من سن البلوغ إلى يومنا هذا، يعني 15 سنة إلى 25 سنة، 10 سنوات أو إلى 35 سنة، يعني 25 سنة. قال كل من لم يعمل المكروه في حياته يأخذ الكتاب. مكروه مو حرام، لا مكروه، مكروهات خو تدون شنو يعني، قلنا عمل مرجوح فقط. كل من لم يعمل المكروه يشيل الكتاب. زين، مكروه خلي أمثل لك حتى شوف شنو المكروه. مكروه مثل أكل الجبن، أكل الجبن واحدة الصبح مكروه، إذا تريد ترفع الكراهة تأكله مع الجوز، لأنه الجبن وحده داء والجوز وحده داء ومعا يكون دواء في الحديث الشريف، فعندما تجمعهما يكون دواء، باعتبار الجبن الصبح إذا واحد يأكله من ناحية طبية أنه يأكله يحصل عندك فتور في خلايا دماغية، فلما يصير عنده فتور في خلايا دماغية بعد ما عنده نشاط ما يشتغل، لذا يقوم دماغه بعد ما يسحب يكون ضعيف الدماغ، ضعيف السحب. هذا موجود بعد أهل الخبرة في القضية، ما يحتاج أبينها، أنه جبن الصبح يشوف بعد مو نشط، أما بالليل مستحب. بالليل على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عندنا رواية أنه أكل جبن ونام، ليش؟ لأنه هذا يهدئ الأعصاب، الجبن يهدئ ويفتر الأعصاب، يفتر خلايا دماغية، لذا واحد يحس بارتياح عندما ينام بعد ما يشوف منامات مخربطة وما شابه، أضغاث أحلام لا يبتلى بذلك. أما الصبح مكروه، أي واحدة من المكروهات. أوه شكد عندنا مكروهات، بالصلاة عندنا مكروهات، بالصوم عندنا مكروهات، الصوم شكد عندنا مكروهات، أتمنى عارفيها بعد مكروهات الصوم، غير واجبات الصوم ومحرمات الصوم، لا عندنا مكروهات ومستحبات، مستحبات الصوم ومكروهات الصوم. فقال لأخويا اللي ما مسوي مكروه بحياته ولا مرة واحدة يأخذ هذا الكتاب. قال لا لا لا، كل من مناوي نية مكروه يأخذ الكتاب. نية، نية يعني خطور ذهني، لم نية هو الخطور الذهني، أنه لم يخطر في ذهنه أنه ينوي المكروه، لم يخطر في ذهنه أنه يفعل المكروه يأخذ الكتاب. قال خذ الكتاب حقك هذا، لأنه أنا مرة ناوي مكروه بس ما سويته، قلت هذا مكروه ليش أسوي تركته. أما أنت اللي هل قد عندك عصمة وطهارة، عصمة فعالية، أنه لم تنوي المكروه في حياتك، أنت خذ الكتاب، أنت تستحق الكتاب. فهذا صوم القلب، هذا الصوم أنه قلب صائم. سئل أمير المؤمنين سيدي كيف وصلت إلى هذا الشموخ والعظمة والقرب من الله سبحانه وتعالى. قال وقفت على باب قلبي ولم أدخل في قلبي سوى الله، بس الله خلته يدخل في قلبي. كل من كان الله ومن كان إلهيا، زوجتك إذا إلهية تدخل محبتها في قلبك، أولادك إذا كانوا إلهيين يدخلون في قلبك، أما إذا كان ولدك عدو الله كيف يدخل عدو الله في قلبك؟ ما يصير، هذا قلب بيت الله، هذا ما يدخل في عدو الله، هذا المفروض أنه يدخل من كان محبا لله، يدخل الله ومن ينسب إلى الله. الكتاب الكريم القرآن أحبه لأنه كتاب ربي ينسب إلى ربي، بيت الله أشتاق إلى زيارته وأطلب في كل يوم من رمضان ارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام. ليش؟ لأنه ينسب إلى الله فأحبه أشتاق إليه أعشقه باعتبار منسوب إلى الله. الرسول الأعظم أهل البيت عليه الصلاة والسلام، العلماء الصلحاء، الأولياء الأتقياء، العرفاء الطيبين، هذول كل ما أحبهم. زوجتي إذا كانت صالحة أحبها وأخدمها باعتبار أنها حب محبوب خدا، حب خداس، شعر فارسي، أنه من يحب الله وأنت تحبه يعني أحببت الله سبحانه وتعالى. فحينئذ القلب الصائم يعني ذلك القلب الذي لا صعب، ترها مو سهل، كلش صعب، يعني إذا ما توصل إلى درجة العشق الإلهي ما تقدر توصل إلى صوم القلب. العشق الإلهي خلي أمثل لك مثال حتى تعرف العشق الإلهي شنو، أمثل لك بالأمثلة اللي سامحها ونعيشها، ليلى وقيس العامري، قصتك وسامعيها، قيس العامري وليلى، بس خيالية أو واقعية؟ عندي واقعية لكن عند البعض أنها خيالية. على كل حال ليلى وقيس اشتهرا بالعشق، فديوم شافوا قيس يكتب بالصحراء، كتب الصحراء كلها، ماذا كتب؟ كتب ليلى ليلى ليلى ليلى، كل الصحراء من أهل ليلى. قالوا له يا مجنون ما هذا؟ قال أسلي قلبي بذكراها، أنا هسه اللي ما أقدر أوصل إلى ليلى، لكن أسلي قلبي، أنا عاشق ليلى فأسلي قلبي أنه كل الصحراء أكتب ليلى. لذا في الأشعار وفي في حياة قيس موجود هذا المعنى، أنه كان مدهوشا، كان متحيرا، مجنونا، إذا أرادوا أن يفيق من جنونه ينادون يا ليلى يا ليلى، يفيق، يعني كلمة ليلى كان السبب إفاقته من جنونه. جنون ما كان جنونا إطباقيا، كان جنونا أدواريا، فهذا الجنون الأدواري كيف يفيق الإنسان منه؟ مثل قيس كان عندما يذكر له كلمة ليلى كان يفيق من جنونه. عاشق، العاشق يشوف قلبه متعلق بالمعشوق. يقال أنه الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كان يمشي معه باعتبار هناك علقة سببية بينه وبين الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، كان يمشي معه فحدثه بما جرى عليه من ظلم معاوية. عند ذلك وصلوا إلى مفترق طريق، قال يا قيس الحق معي أو مع معاوية؟ قال يا أخاه يا أبا محمد الحق مع ليلى، يعني أنا ما أفتهم جديد، أنا ما أعيش، ما أعيش حياتكم، أنا بحياتي داعيش، أنا بعشق داعيش، أنا داعيش في حياة ليلى. هذا العاشق، العاشق هذا عشق المجازي. العشق الحقيقي أيضا كذلك، من كان عاشقا لله تراه أنه يصوم بقلبه، بعد ما عنده استعداد أنه يفتح قلبه لغير الله أبدا، مستحيل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام القلب السليم الذي ينفعك يوم القيامة أن تلقي الله وليس فيه سوى الله سبحانه وتعالى، هذا صوم القلب. احنا هذا اللي يريده برمضان، احنا بليالي القدر ان شاء الله نريد هذا القلب، انه نصل الى هذا القلب، قلب الصائم، حتى نتجاوز عن كف البطن وهي شيء مال عامة الناس، دول مال العوام، دول مال المسلمين اللي موجودين بالعالم، احنا المفروض ان نكون خاصة الخاص. ليش؟ لانه اذا تيجي تصعد الجبل، حالة نفسية، اذا تيجي تصعد الجبل دائما نشوف القمة، شوف القمة توصل، أما إذا تشوف وسط الجبل لا، راح تبقى في سفح الجبل. المؤمن من علاماته أنه يطلب معالي الأخلاق، لذا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في دعاء مكارم الأخلاق الذي يستحب أن يقرأ في ليلة القدر 23 اللي هي أعظم ليالي السنة، يستحب أن يقرأ هذا الدعاء في بداية بعد أن يصلي على النبي وآله، يقول وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. ليش؟ إنه مؤمن، سيد المؤمنين، سيد الساجدين، لذا يقول له بلغ بإيماني أكمل آخر درجات الإيمان أنا أريدها، أنا مؤمن، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، أكمل أحسن أفضل، أنا ذني اللي أريدها. فنحن نريد الصوم الأفضل، من أسرار الصوم أنه صوم الأفضل، صوم الأفضل هو صوم القلب، حتى تنتهي عن صوم كف البطن والجوارح والجوانح، هاي منتهين عنها إن شاء الله، إنما هدفنا صوم القلب. وفي هذا أحاديث إن شاء الله، غدا أقرأ لكم الأحاديث الشريفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم مولاي سيدنا الفاضل السيد العلوي، جزاكم الله خير الجزاء، الله يرحم روح الوالد. إن شاء الله نأخذ قسم من أسئلة الأخوة الكثيرة التي وصلت إلينا. نأخذ السؤال الأول من الأخ عزاب من ألمانيا، يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سيدي الفاضل، إنني أعمل في مستودع للمواد الغذائية، وهناك هل هناك حرمة إذا أكلت شيء من المواد الغذائية التي نرميها في المهملات مع أنها لا تزال صالحة للاستعمال، مع العلم بأن الشركة تمنعنا من ذلك لكي لا تحصل السرقات، ولكم جزيل الشكر. طبعا كمسألة شرعية، كل شيء أعرض عن صاحبه فيجوز لك أن تتملكه. مثلا حصو بالباب ذابي، صاحبه أعرض عنه يجوز لك شيء الحصو. طابوق بالباب ذابي بشرط أنه صاحبه أعرض عنه يجوز لك شيء الطابوق. فكل شيء أعرض عنه صاحبه يجوز للآخر أن يتملكه. زين، وما نحن في إذا هذا الأكل الذي في المستودع يلقى في السلات مثلا، بمعنى أنه هذا الإلقاء إعراض وأعرض صاحبه عن هذا الأكل، فحينئذ يجوز لك أن تتملكه. هذا أولا. إلا أنه يبقى إذا كنت أجيرا لذلك المستودع، وصاحب المال من شرط الأجرة يجعل أنه لا يحق لك أن تنتفع من هذا المتساقط من الناس، والشرط في الأجرة يجب الوفاء به باعتبار الأجرة من العقود اللازمة، فالشرط يكون لازما، حينئذ يجب عليك أن تتمثل قول صاحب المستودع. فمن ناحية يجوز لأنه أعرض صاحبه، ومن ناحية لا يجوز لأنه صاحب المستودع لا يرضى بذلك. فإذا تقدر تحل المشكلة مع صاحب المستودع، فحينئذ يكون جائزا الانتفاع مما يسقط من الناس ويعرض عنه الناس. أحسنتم مولاي. السؤال الثاني من الأخ أسرار، يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الكريم، بما أنكم زرتم مراقد آل البيت في العراق وزرتم مسجد الكوفة، هل حقا أن الرخامة التي توجد في مقام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رماها الإمام علي عليه السلام من المدينة، وهل في ذلك رواية أم هي وضعت لمعرفة أوقات الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. شنو اللي ألقاها؟ الرخامة التي في مسجد الكوفة. هذه الأسطوانة إنما هي في الواقع على في الزمن السابق كان يعلم به أوقات الصلاة وأوقات الأذان والقبلة وما شابه ذلك. هذه الأسطوانات اللي موجودة في المساجد القديمة بالخصوص إنما هي لمعرفة الأوقات، باعتبار كان الوقت يعلم من خلال هذه الأسطوانات. موجودة الآن في مشهد في صحن أمير المؤمنين، أكو واحد اللي مسويها العلامة الطباطبائي عليه الرحمة على ما في بالي، هناك موجود أسطوانات. كذلك في مسجد الإمام الحسن العسكري الآن موجود أسطوانة، هذه إنما هي لتعيين الأوقات، باعتبار الشاخص عندنا تعيين الوقت الظهر إنما يعلم بالشاخص. فإذا زال الشمس عن الشاخص، يعني الظل إذا تغير، مثلا كان من جانب المشرق، فإذا تغير وصار إلى جانب المغرب أو بالعكس، فحينئذ من الظل باعتبار الشاخص تعلم الوقت وتعلم زوال الشمس وما شابه ذلك. كما أنه نحتاج إلى الشاخص في معرفة أوقات الفضيلة للصلاة، أنه إذا كان بمقدار شاخصين فهو فضيلة الظهر، أما إذا صار إلى أربع أربعة بمقدار الشخص، أربع مراتب يعني أربع مقادير صار بمقدار الشخص، فهو وقت فضيلة العصر. فهذه الشواخص في المساجد إنما كان من قبل تعيين الوقت ولتعيين الزوال ولتعيين فضيلة الظهر والعصر عند الزوال وبعد الزوال، إنما كان لهذا السبب. إلا أنه عامة الناس باعتبار يعتقدون بعض الأحيان ناس بسطاء سذج يعتقدون ببعض الذي ليس له أساس. ما أدري سمعت أنه بالكوفة أنه ياهل يوصل إيده كان يحضن هذا الأسطوانة، إذا وصل إيده هذا ابن حلال، أما إذا ما وصل إيده هذا أكو في نطفته مثلا شبهة وإشكال، له لقبة حرام له ما شابه ذلك. لذا الأسطوانة كانوا يعني ماخذين منها قسم حتى أنه كل الناس توصل إيديهم. هذه خرافات، هذه ما لها أساس ولا صحة، إنما هي حكي عوام الناس اللي لا علم لهم بحقيقة الأمر، وإنما هذه يعني الشواخص وضعت لمعرفة القبلة، لمعرفة الوقت، لمعرفة الزوال وفضيلة الصلاة. أحسنتم مولاي سيدنا الفاضل. سؤال آخر نأخذه من الأخ خادم الزهراء عليه السلام من الدنمارك، يقول فيه سماحة السيد العلوي حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما رأي مدرسة أهل البيت عليهم السلام في نظرية الاستذكار الإفلاطونية؟ قضية فلسفية، ما أدري المجتمع يعني حضوركم ربما يصعب عليه هذا المعنى. عندنا نزاع بين الفلاسفة، بين أرسطو طاليس المعلم الأول وبين سقراط وبين أفلاطون، هذول من كبار وأوائل الفلاسفة. أفلاطون عند المثل الأفلاطونية، المثل الأفلاطونية يقول على أنه عندنا عالم غير هذا العالم الذي نعيش فيه. هذا العالم إنما هو عالم الأجسام، بمعنى أنه كل شيء إلى أبعاد الثلاثة طول وعرض وعمق، فيكون جسما حينئذ يأخذ حيزا من الوجود، فعالم الأجسام. هذه العالم الأجسام أكو عالم قبلها عالم المثل يسمى. أفلاطون كان يعتقد بهذا العالم أنه أكو عندنا عالم يسموه عالم المثل، عالم الأشباح، فكل القضايا اللي الآن موجودة صورها إنما هي في عالم المثل، وهناك ارتباط بين العالمين، بين هذا العالم والعالم المثلي، بحيث عندما تقول زيد قائم تقول زيد قائم. خب من تعلم أنه هاي القضية صادقة؟ من يقول زيد قائم؟ أنت عندك هاي القضية صادقة، ليش صادقة؟ تقول أولا لأنه يطابق اعتقادي، أنا معتقد زيد قائم. ثانيا بالخارج الآن أشوف زيد واقف قائم منتصب القامة، لم يكن جالسا ولم يكن نائما، إنما كان منتصب القامة فهو قائم في الخارج. وثالثا في نفس الأمر والواقع أيضا زيد قائم. نفس الأمر وين؟ قالوا علم الله قول، قالوا نفس الأمر العقل الفعال العقل العاشر، قالوا نفس الأمر اللوح المحفوظ، قالوا نفس الأمر محو الإثبات، قالوا نفس الأمر عند أفلاطون المثل الأفلاطونية، على أنه أكو عالم يسمى بعالم الواقع ونفس الأمر، وهي عبارة عن المثل الأفلاطوني. الاستذكار أنه يذكرك بذلك العالم الأفلاطوني، بذلك المثل الأفلاطونية. فعندما نقول زيد قائم يلهم من ذلك العالم إليك إلى وجودك إلى صقع الوجود، تلهم على أنه زيد قائم، فعندئذ تقول زيد 100% قائم، قضية صادقة جازمة يقينية قطعية علمية على أنه زيد قائم. ليش؟ لأنه مطابق لاعتقادي، مطابق للخارج ومطابق لنفس الأمر والواقع، وهو المثل الأفلاطوني عند أفلاطون، فيذكرني المثل الأفلاطونية تذكرني بالعالم المثلي بالعالم الأفلاطوني، وهناك ارتباط بيني وبين العالم الأفلاطوني. هذا معنى للاستذكار. وأكو طريقة سقراطية يسموها سقراطية، طريقة سقراطية في التربية والتعليم، أنه دائما الحقائق موجودة في وجود الإنسان. يقول لك الطفل ما يحتاج تعلمه، الطفل ما يحتاج تعلمه، إنما يحتاج الطفل أنه هاي المعلومات اللي موجودة في وجوده أنت من خلال سؤالك اسأله. هاي التربية السقراطية، يقول له اسئلة، والتعليم السقراطي في التربية والتعليم موجود هذه المدرسة، المدرسة السقراطية، يقول سله اسئلة اسئلة اسئلة إلى أن يوصل إلى ما في وجوده من الحقائق. لأنه كل الحقائق إنما اجتمعت في وجود الإنسان في قلب الإنسان باعتبار أتزعم أنك جرم صغير وفي منطوى العالم الأكبر، فالعالم الأكبر كله منطوي في وجودي. فحينئذ أنا أسأل الطفل، لذا الطريقة السقراطية في التربية والتعليم ما يعلمون الأطفال أبدا، إنما يسألونهم يسأله أنه هذا المطر اللي دي يجي من دي يجي، هو الطفل يفكر من دي يجي هذا المطر، شلون يجي، أكو بحر، بحر شنو، بحر أنه مثلا مي يجتمع هواية مو بحر، ثم هذا البحر شلون، شمس أكو شمس تضرب عليه يصير بخار، البخار يصعد فوق بعدين يصير جو بارد بعدين يصير سحاب بعدين يصير مطر. فمن خلال الأسئلة بعد ما يحتاج إلى نظرية وما شابه ذلك، من خلال السؤال يصل إلى الحقائق. فهذه الطريقة السقراطية، فهذه مدارس فلسفية موجودة في الفلسفة لا نتعرض لها طلب الاختصار، وأنه الحضور ربما يصعب عليه هذا الأمر ويستثقله، ما يصعب عليه طبعا الحضور أيضا من الفلاسفة إن شاء الله، إلا أنه ربما يستثقله يقول لك في رمضان وحكي فلسفة فما يتحمل ربما، فأعتذر من الإطالة. أحسنت مولاي العزيز. سؤال الأخ رسمي يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف للسني أن يرى النبي وأهل البيت عليهم السلام في المنام؟ في المنام، ما تفسير ذلك؟ الرؤية على نحوين، إما أن تكون رؤية ظاهرية وإما أن تكون رؤية واقعية. فالذي يرى النبي برؤية ظاهرية الكل يرونه، لأنه المنافق في عصر النبي كان يرى النبي، المنافقون أبي بن كعب مثلا كان يرى النبي ويجلس مع النبي ويأكل مع النبي، فحينئذ يرى النبي، فعليه بما أن المنافق الكافر المشرك كان يرون النبي، فإذا كان يرون النبي في حضوره فكذلك يمكن أن يرون النبي في منامهم أيضا. كما أنه عندنا نرجس خاتون أنها يعني آمنت بالله وآمنت برسول الله، كانت مؤمنة إلا أنها آمنت برسول الله عندما رأت الرسول الأعظم ورأت فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام في عالم الرؤيا، وخطبتها فاطمة الزهراء لولدها الحسين. فلذا حدثت القصة بعد ذلك أنه اشترى نرجس من ضمن الإماء الذي كانوا من الغرب جايين إماء، فمنهم نرجس خاتون، فإذا اشتريت نرجس خاتون. وكذلك بالنسبة إلى شهربانو أيضا بتجدد كسرى على أنه رأت في عالم الرؤيا أيضا الرسول الأعظم وآمنت وأسلمت قبل أن تأتي إلى الحجاز وقبل أن تأتي إلى المدينة المنورة، يعني قبل أن تأخذ أسيرة إنما هي كانت مسلمة ومؤمنة بالله وبرسوله وبأهل البيت، وقد رأت الإمام الحسين أيضا. لذا عندما خيرها الأمير المؤمنين أنه أنت اختاري زوجا، وضعت يدها على كتف الإمام الحسين وقالت هذا الذي رأيته في المنام، وخطبت أمه فاطمة الزهراء خطبتني لهذا. فعليه يمكن أنه الكافر أن يرى الرسول الأعظم لهدايته مثلا، أو السني أو أي واحد يرى الرسول الأعظم أهل البيت عليه الصلاة والسلام لهدايتهم. عندنا من أبناء العامة من رأى صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام واستشيع، هو الشحات اللي أمن العام كان، هو حدثني على أنه أنا رأيت في عالم الرؤيا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وأنا استشيعت واستفسرت على يد أمير المؤمنين في عالم الرؤيا. الله يهديه، فعند ذلك يري أمير المؤمنين في عالم الرؤيا ويستبصر، وكذلك صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. فلا يمنع حينئذ أن يكون فاسد العقيدة أو يكون مشركا أن يرى الرسول طبعا برؤية ظاهرية لا رؤية واقعية وحقيقية. أحسنتم مولاي. نأخذ سؤال أحد الأخوة لا يريد أن يذكر اسمه، من الدنمارك، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الميت تقوم قيامته في أول يوم من دفنه؟ ورد في الحديث الشريف إذا مات الإنسان قامت قيامته، إلا أنه عندنا القيامة الصغرى وهي وجدان الإنسان في الحياة الدنيا، وعندنا قيامة الوسطى وهي عالم البرزخ، وعندنا قيامة الكبرى وهو يوم المحشر. فحينئذ إنما تقوم قيامة الإنسان أي القيامة الوسطى الوسطائية وهو عالم البرزخ. فالقبر إما يكون حفرة من حفر النيران والعياذ بالله، وإما يكون روضة من رياض الجنة، فقامت قيامته الوسطى بهذا المعنى، هذا ورد في أحاديثنا الشريفة. أحسنتم مولاي. سيدنا العزيز، طبعا على الانترنت أكو غرف تسمى غرف على البالتاك، وهي على الانترنت، أحب التوضيح، هناك سؤال من الأخ باسم من أمريكا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. سيدنا الفاضل، بالنسبة للعمل في هذه الغرف، في غرف البالتاك، وفتحها بعنوان ديني، إذا تمت الإساءة للعنوان هل فيه إشكال؟ أي هل لابد من الالتزام بكل مظاهر الإيمان في هذه الغرف؟ العاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها، كما أنه الحكيم الذي يضع الأشياء، والعادل الذي يضع الأشياء في مواضعها. فمن العادل والحكمة والعاقل أنه كل واحد يعرف موضعه. أنا ما أدرس الموضع كيف يكون، لكن إذا قدرت الموقف وقدرت الموضع فحينئذ اعمل على ضوء العقلانية، على ضوء الحكمة، على ضوء المعرفة، على ضوء الذي يستوجبه عليك أن تعمل على ضوئه. فيحتاج إلى دراسة ميدانية، يحتاج إلى أن تسأل من يكون من أهل الخبرة في هذا المعنى. إلا أنه بصورة عامة كل ما يهين المذهب أو يهين الدين فإنه لا يجوز بلا شك. كل ما يهين الدين لا يجوز. وإحنا ما عدنا أنه الهدف تبرر الوسيلة، إحنا مو شيوعيين، شيوعيين يقولون الهدف الغاية تبرر الوسيلة. لا، إحنا من المسلمين، إحنا عندنا الهدف مقدس، الوسيلة أيضا لابد أن يكون مقدسا. لا يطاع الله من حيث يعصى. أنا أريد أهدي الناس لكن طريقة يكون خلاف شرع، طريقة يكون فيه معصية، لا، هذا خليها بذهنك أنه ما راح يهتدون الناس بهاي الهداية. ليش؟ إنه طريقة باطل، والطريق الباطل يوصل الإنسان إلى باطل. النتيجة، علماء المنطق يقولون النتيجة تابعة لأخذ المقدمات. فإذا كانت الصغرى فاسدة أو الكبرى فاسدة فالنتيجة تكون حينئذ لا محالة فاسدة. فحينئذ الهدف مقدس نبيل، كما أن الوسيلة أيضا لابد أن يكون مقدس ونبيل. ولا يطاع الله من حيث يعصى، وأنت حكيم إن شاء الله عليك أن تقدر الظروف التي تعيش فيها، والله المستعان، وهو من وراء القصد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.